كنا وصلنا أظن في التطبيقات أو في الأسئلة الناس وعن أسئلة المنبوك في أسئلة الأمر صح؟ سؤال رقم 5. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة للذكر. بناء على ما درست، هل وقت قضاء الفوات على التراخي أو على الفور؟ وما علاقة الحديث بحجية شرع من قبلنا؟ سؤال 5. طيب، من يجاوب؟ ليش على الفور؟ لأن الأمر يقتضي الفور. نعم، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم، وخالف في هذا الشافعية. خالف في هذا الشافعية، فعندهم قضاء الفوات على الفور ولا على التراخي. من اللي عندنا شافعي؟ في حد شافعي المذهب يفيدنا؟ صحيح كلام؟ نعم، قضاء الفوات عندهم على التراخي وليس على الفور، لأن مذهبكم أن الأمر أنه لا يفيد الفور، أنه لا يقتضي الفور. جيد. يعني رجل فاتته صلاة الظهر أو فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس واستيقظ بعد طلوع الشمس، هل له أن يقول ما دام فاتت الوقت خلاص أصليها قبل الظهر، ولا نقول يجب فورا؟ يجب فورا. طيب، وما علاقة الحديث بحجية شرع من قبلنا؟ نعم، الخطاب في الآية: وأقم الصلاة لذكري، لموسى عليه السلام، واستدل به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام احتج في هذه بما ورد في الأمر لمن قبلنا. السؤال 6: تجادلت مع أحد أصدقائك في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فادعى أنه يقتضي الوجوب وادعيت أنه لا يقتضي الوجوب، فمن منكم المطالب بالدليل على دعواه ولماذا؟ أي شيء؟ الذي يقول بالوجوب، الذي لا يقول بالوجوب هو المطالب بالدليل. ليش؟ لأن الأمر يقتضي الوجوب، والقول بعدم الوجوب خلاف الأصل، وفيه دليل على عدم الوجوب. نعم، يوجد دليل يصرف هذا الأمر عن الوجوب. 7: عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني، كيف ضبطها؟ كباث ولا بفتح الكاف؟ صح. طيب، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالاسود منه فانه اطيبه. هل في الحديث صيغه من صيغ الامر، وهل تدل على الوجوب؟ علم من يجيب؟ عليكم. وش اي انواع صيغ الامر اللي سبقت؟ اسم فعل الأمر. وهل يدل على الوجوب؟ يدل على الوجوب. طيب، هو هنا في قرينة متصلة به، طيب، قوله عليه الصلاة والسلام فإنه أطيبه، يدل على أن الأمر ليس للوجوب، واضح، وإنما للإرشاد. قال الحديث الذي بعده: حديث أوتروا قبل أن تصبحوا، هل هذا الأمر على الوجوب؟ علل. من يجيب؟ لما؟ نعم، ليس على الوجوب. والدليل؟ هل عليه غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. حسنت. قال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. في أمر اعملوا ما شئتم، ايش دلالة هذا الأمر؟ وجوب. هل أنت على بينة مما تقول؟ ها، يفيد الوجوب وش يفيد؟ التهديد. ما الدليل على أنه للتهديد وليس للوجوب؟ السياق الآية: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. واضح. جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هل هذا يدل على وجوب الصلاة على الصبي إذا بلغ 7؟ من يجاوب؟ تفضل يا شيخ. يقول انه لا، لان فيه ادله اخرى صرفت الامر عن الوجوب، توافقونه؟ ها؟ لان العقوبه على العشر، فنقول يجب عليه اذا بلغ عشرا، اما اذا بلغ سبعا لا يجب. اكيد احسنت. ما نقول هنا الامر مصروف، لانه اصلا ما في امر للصبيان. الحديث هل فيه امر للصبيان؟ فيه امر للاولياء، فنقول الأصل وجوب أمر الصبيان، واضح؟ فالحديث يستدل به على وجوب أمر الصبيان بالصلاة لسبب، لا على وجوب الصلاة عليهم. وهذه مسألة تعرف في علم الأصول بمسألة إيش؟ ها؟ ها مشايخ لها اسم عند الأصوليين، مسألة الأمر بال الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر به أو لا؟ ما مرت معكم في الروضة؟ الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر به؟ ليس أمرا به. فهنا أمر للأولياء أن يأمر الصبيان وليس أمرا للصبيان، فلا يتضمن ذلك الأمر للصبيان. جيد. ولهذا قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر، لما طلق ابن عمر زوجته ويحاق، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها، ولم يأمر ابن عمر بمراجعتها. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن رجعة الحائض إذا طلقت ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. ليش؟ قالوا هذا ليس فيه أمر بمراجعتها، لكن فيه أمر بالأمر بالشيء، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمر به. لا، ما يفيد الأمر، يعني ليس في الآية خطاب للصبيان بوجوب الصلاة عليه، فيه خطاب للأولياء. طيب، جاء في الحديث من استجمر فليوتر، وفي رواية من فعل قد أحسن، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ما هي صيغة الأمر وما دلالته؟ ها يا شيخ، دلالة الأمر. ها تفضل شيخ. فليوتر، ما هي الصيغ؟ مضارع مقترن بلام الأمر. طيب ما دلالته؟ ها يا شيخ، ها يا شيخ راعي أبها، ايش دلالته؟ وجوب ولا ما هو وجوب؟ رقم 11، من استجمر فليوتر. ها تفضل يا شيخ. ليس للوجوب، بدليل الروايه الاخرى من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتم. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وجاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل. هل الأمر هنا للوجوب؟ علل ذلك. ننبههم. طيب، علل ذلك. لا يصير الوجوب الصارف الحديث الآخر ليس عليكم، فيكون الأمر هنا ليس للوجوب، واضح؟ قال لك قائل الصيد من واجبات الحج لورود الأمر به في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بماذا تجيبه؟ أحسنت، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وفيها أقوال أخرى، لكن عندنا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. وفي هذه بعد الحظر ولا ما هو بعد الحظر؟ بعد الحظر اللي قبله خلصنا. وفي ضوء حديث من بدل دينه فاقتلوه والأدلة ذات الصلة أجب على الأسئلة الآتية. هل يستتاب المرتد أو يقتل على الفور؟ نقول حتى من يقول الفور، نقول عندنا إيش دليل آخر وهو فعل، وهو عمر رضي الله عنه في قصة أبي موسى، ولا قال هل لا أطعمتموه في كل يوم رغيفا أو كما قال. المقصود أنه جاء ذلك عن عمر في استتابة المرتد ولم ينكره أحد، فكان إجماع سكوتي، إن اشتهر فهو إجماع سكوتي. نعم. هل قتل المرتد واجب شرعي أو أمر سياسي؟ واجب شرعي. ليش؟ لأن الأمر يقتضي الوجوب الشرعي، واضح؟ الأمر يقتضي الوجوب الشرعي، وحمله على غير ذلك تأويل لا يقبل إلا بدليل. تمام. قال الله تعالى: وآتوا الزكاة. هل هذا الأمر على الفور فيجب على المرء إخراج الزكاة فور تملكه للمال؟ علم. شيخ، هنا الجواب على هذا، نقول: هل يجب إخراج الزكاة على الفور بمجرد تملك المال، ولا دل الدليل على عدم الفورية؟ دل الدليل على أنه لا يجب إلا بعد تمام الحول. طب إذا تم الحول هل يجوز أن يؤخرها ويجب إخراجها فورا؟ يجب إخراجها على الفور. جاء في الحديث: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ما دلالة الأمر في هذا الحديث وما دلالة الاقتضاء فيه؟ طيب، نحن ودنا ننوع يا مشايخ، نبغى ننوع. شيخ إبراهيم الرشيد، ايش رايك؟ إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، أين الأمر في الحديث؟ فليغتسل، مضارع مقترن بلام الأمر، هل يدل على الوجوب؟ سبق معنى صارف له ولا؟ ومن توضأ فبها من توضأ فبها ونعمت، فهذا مصروف عن الوجوب إلى الندب، لقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر: فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولهم أدلة أخرى على ذلك. هل فيه دلالة اقتضاء في الحديث؟ أيوة يا شيخ، من إذا أتى أحدكم صلاة الجمعة، ماشي، أيضا غيره، إذا أتى الجمعة يغتسل ولا إذا أراد أن يأتي الجمعة؟ يعني وأنت إذا أتيت الجمعة وصلت المسجد تغتسل ولا إذا أردت أن تأتي؟ نقول فيه تقدير محذوف، وهو إذا أراد أن يأتي الجمعة. نعم. الصلاة إيش؟ الغسل هل هو لليوم أو للصلاة؟ هذا بحث عند الفقهاء، وينسب إلى الجمهور أن الغسل لأجل الصلاة، أن استحباب غسل الجمعة لأجل الصلاة، وهذا مذهبنا الحنابلة. يعني لو أن الإنسان مسافر ولن يصلي الجمعة، هل يستحب له أن يغتسل في يوم الجمعة؟ قالوا لا يستحب له، وإنما الاستحباب متعلق بحضور الصلاة، لهذا الحديث: إذا أتى الجمعة. في قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، أمر بإتيان المرأة إذا تطهرت من الحيض. ما دلالة هذا الأمر؟ الإباحة. ليش؟ أحسنت، لأنه أمر بعد الحظر. يسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، هذا أمر بعد الحظر، المقصود بالحظر النهي، يعني أمر بعد النهي. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا ليس للوجوب، هذا للإباحة. جيد. وذهب الظاهرية إلى وجوب إتيان المرأة في كل طهر مرة، لأنه أمر، تمام. لكن المذهب طبعا فيه خلاف بين العلماء في الواجب على الرجل في حق الوضع بالنسبة للمرأة، فيه خلاف بين أهل العلم، من يقول في كل طهر مرة، ومذهب ابن حزم، ومذهبنا الحنابلة في كل 4 أشهر مرة إن طلبت ذلك، لقوله تعالى: والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. المسألة الأخيرة: من استدل بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، على وجوب صلاة الجماعة، يحتاج إلى قاعدتين أصوليتين، فما هما؟ الأولى: الأمر اقتضى الوجوب. الثانية: أحسنت، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يشرعنا بخلافه. طيب، نعم، هي نفس الآية ولا واحدة ثانية؟ نفس الآية. الشيخ نبهني جزاه الله خير أن هذا خطاب لبني إسرائيل الموجودين في زمن النبوة، وخطاب لهم أن يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخلوا في الإسلام، فعلى هذا ينظر في تحقق شرع من قبلنا، لأنه قد لا يكون متحققا فيه. وجزاك الله خير شيخ طارق. واركعي مع الراكعين مثلا، هي خطاب لمريم عليه السلام، هل يدل هذا على وجوب الجماعة على المرأة؟ لا، أن تحضر جماعة الرجال، لأنه قال واركعي مع الراكعين، فهل يدل هذا على وجوب الصلاة على المرأة ولا لا؟ شو نقول؟ هذا جاء شرعنا، إن كانت دلالته على هذا، لو افترضنا أن دلالته على هذا فقد جاء شرعنا بخلافه، وأن الجماعة بالنسبة للمرأة ليست بواجبة وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها مع الرجال. نرجع الآن إلى مبحث النهي. نعم النهي ولا نعم. نقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم النهي صيغته لا تفعل، وهناك ألفاظ تدل على صيغة النهي كقول الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهينا عن كذا، فقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على النهي واضح، وقول الصحابي نهينا مش يدل على النهي ولا لا؟ فقول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز. نقول أيها الأخوة الكرام صيغة النهي لا تفعل، قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف، قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واضح؟ فهذه كلها صيغة نهي، صيغة نهي لا تفعل. ويدل على النهي أيضا قول الصحابة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهينا، فمثال ذلك قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز، فإن يحتمل أن يكون الناهي لهن أزواجهن، لا نهينا عن اتباع الجنائز، يحتمل أن الذي نهاهن عن ذلك أزواجهن، صح؟ احتمال، لكن هل هذا احتمال راجح؟ لا، احتمال مرجوح، والاحتمال الراجح أن يكون الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما دلالة النهي فإن النهي يدل بنفسه على التحريم، حينما لا تأكل الربا يدل على أن الربا محرم، ويدل على الفساد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، فلو باع المسلم على بيع أخيه كان البيع فاسدا، واضح؟ الثالث الفور، فيجب الانتهاء عن المحرم فورا، لا يجوز أن يقول الإنسان والله له سنة مثلا نزل تحريم الربا، يقول أتبايع أكمل بس إيش أسبوع أسبوعين إلى أن تنتهي السنة المالية مثلا، تمام، ثم السنة القادمة إيش نترك الربا، أما الآن السنة المالية نمشي على ما مشينا عليه، هل يجوز هذا؟ يقول لا يجوز. ليش؟ لأن النهي يقتضي الفور، وكذلك يدل النهي على التكرار، معنى التكرار هنا وجوب الانتهاء عن المحرم دائما، ما تقول والله تركت الربا سنوات الآن معاملة واحدة ما يضر لأن امتثلت، نقول لا لا يجوز، لا يحصل الامتثال إلا بتركه مطلقا، وهذا معنى التكرار. وأخيرا الأمر بضده، فالأمر النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قلت لك يا بلحسن لا تجلس فقد أمرتك بإيش؟ بأن لا تجلس، إما تقوم ولا تنسدح، صح ولا لا؟ طيب، لكن إذا كان قلت لك لا تجلس وأردت بذلك أنك لابد لا تجلس لألا تنام ورحت نمت انسدحت على جنبك، نقول هنا مفهوم موافقة إيش؟ أولوي، فإذا نهيتك عن الجلوس من باب أولى أنهاك عن القيام، عن الجلوس من باب أولى أنهاك عن الاضطجاع، واضح؟ خلافا للظاهرية الذين قالوا إذا دخل في وقت النهي، أو بعض الظاهرية قالوا إذا دخل في وقت النهي إذا دخل أحدكم مجلس فلا المسجد فلا يجلس، نهي عن الجلوس، خلاص؟ طيب، وفي الحديث الآخر لا صلاة بعد العصر، فإذا دخل بعد العصر إن صلى خالف لا صلاة بعد العصر، وإن جلس خالف لا يتجس، فقالوا يضطجع خروجا من الإشكال، يروى عند الله أعلم. طيب، وأما دلالته بغيره فبحسب ما دل عليه الدليل، بحسب ما دل عليه الدليل، فقد يدل الدليل على أن النهي يراد به الكراهة، وقد يدل الدليل على أن النهي يراد به التهديد، يراد به التهديد، يرد هذا، يقول المعلم للطالب لا تحل الواجب مرة ثانية، لا تحل، أبغاك إذا جئت غدا تعال ولا تحل الواجب، وش يقصد فيه؟ إيه تهديد، صح ولا لا؟ نعم، هذا ما يتعلق بالنهي. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر من مباحث إيش؟ الظاهر. خلينا نرجع نمسك الخريطة من أولها، لأن من أهم الأهداف والأغراض أنك تضبط خريطة العلم. قلنا علم أصول الفقه أربع محاور، أولها المدلول عشان نعرف بس نحن في أي منطقة الآن، عندنا المدلول، والثاني الدليل، والثالث الدلالة، والرابع المستدل. قلنا المدلول إن كان فيه طلب فهو حكم تكليفي، وإلا فهو حكم وضعي. والحكم التكليفي إن كان طلبا للفعل على وجه الإلزام فهو واجب، وإن كان من غير إلزام فهو مستحب، وإن كان نهيا على سبيل الإلزام فهو تحريم، وإن كان نهيا لا على سبيل الإلزام فهو كراهة، وإن خيرك فهو إباحة. وعرفنا الحكم الوضعي وتقسيمه، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الدليل، وقلنا الدليل نقلي وعقلي. فالنقلي هو القرآن والسنة والإجماع وقول مذهب الصحابة وشرع من قبلنا. ثم عرفنا القرآن فيه متواتر وهو القرآن، وآحاد وهو القراءة الشاذة، وعرفنا الخلاف فيه. ثم قلنا السنة قول وفعل وتقرير. القول يأتي في دلالات الألفاظ وشغالين فيها، والفعل إن كان على سبيل الاختصاص فلا يحتج به في حقنا، وإن كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكم حكم ما بين، وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة أو العادة فهو جائز، وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه، وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن أقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل فهو يدل على الجواز. ومن جهة السند عندنا متواتر وهذا ثابت ما فيه إشكال، وعرفنا شروط التواتر. والآحاد فيه مقبول وفيه مردود، وعرفنا شروط القبول وما سواه فمردود. ثم عرفنا الإجماع وعرفنا أركان الإجماع المجمعون وشروطه، وفي الثانية الواقعة، والثالث الحكم، والرابع الصيغة، والخامس مستند الإجماع، وكل شرط كل ركن هذه الأركان له شروط ذكرت في محله. وعرفنا الإجماع السكوتي والإجماع الصريح. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مذهب الصحابي، وعرفنا أنه خمسة مراتب، ما له حكم الرفع، وما هو إجماع صريح، وما هو إجماع سكوتي، وما وقول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يعلم له مخالف، وهذا هو محل الخلاف في حجية قول الصحابي، والخامس إذا خالفه صحابي غيره فليس بحجة. ثم عرفنا شرع من قبلنا وهو أربع مراتب. شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بوفاقه فهو حجة، إن جاء شرعنا بخلافه فليس بحجة، إن نقل في شرائعهم فليس بحجة، إن نقل في شريعتنا ولم يوجد ما يؤيده ولا ما يخالفه فهو حجة عند جمهور العلماء. وكل هذه الأدلة النقلية تنقل لنا بألفاظ. فما هي دلالات الألفاظ؟ عرفنا دلالات الألفاظ باعتبار القوة ثلاثة أنواع، إن كان لا يحتمل إلا معنى واحد فهو النص، وإن احتمل عدة معاني فهو له حالتين، إن كان أحدها أرجح فهو الظاهر، وإن كانت متساوية فهو المجمل. تمام، هذا من ناحية القوة. ومن ناحية محل الدلالة قلنا إما أن يدل في محل النطق فهو منطوق، فإن كان بالمطابقة أو التضمن فهو الصريح، وإن كان باللزوم فهو المنطوق غير الصريح. فإن استدل بالنص في غير ما سيق له فهي دلالة إشارة، وإن استدل به مع تقدير محذوف لا يستقيم الكلام بدونه اقتضاء، وإن استدل بالارتباط الحكم بالوصف على وجه لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان بعيد عن الفصاحة فهي دلالة لما والتنبيه. ما شاء الله عليكم، والله متقنين ما شاء الله. طيب، ثم انتقلنا إلى المفهوم، قلنا دلالة المفهوم على نوعين، إن كان المسكوت موافقا للمنطوق فهو مفهوم موافقة، فإن كان المسكوت أولى بالحكم من منطوق فهو منطوق موافقة إيش؟ أولوي، وإن كان مساوي له فهو مساوي. ومفهوم المخالفة عرفنا أنه أقسام، عندنا الأول الذي قلنا إنه منطوق هو الحصر بإنما، والحصر بتعريف الجزئين خلاص. ثم الثاني من المفهوم عرفنا هذا الشرط، ثم الصفة، ثم الغاية، ثم التقسيم، ثم العدد، ثم اللقب خلاص. هذه أنواع المفاهيم. شروط العمل بالمفهوم، أي مفهوم يا بالحسن تعمل فيه على طول؟ قال لك لا، في شروط. الأول ألا يكون خرج مخرج الغالب، ألا يكون خرج مخرج التفخيم، ألا يكون خرج جوابا على سؤال أو حادثة معينة، ولا يكون لمزيد الامتنان. واضح؟ الخامس هو مهم، أول واحد ألا يكون المسكوت أولى أو مساوي، لأن إذا كان أولى أو مساوي صار مفهوم موافقة ما صار مفهوم مخالفة. ثم رجعنا إلى الظاهر وقلنا من دلالات الظاهر دلالة الأمر، وظاهره الوجوب، وعرفنا صيغه وأنه يدل على الوجوب والفور والتكرار، والأمر بقضاء المؤقت إن فات وقته، والنهي عن ضده. تمام، وبعد ذلك دخلنا في النهي، وعرفنا أن النهي يقتضي التحريم والفساد والفور والتكرار والأمر بضده. والآن ندخل في المطلق والمقيد، كلا ماشيين تمام إن شاء الله. طيب، نقول اللفظ إما مطلق أو مقيد. المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، تذكرون يوم قلت بالحسن قلت له أعطني قوارير ماء أو قارورة ماء، هذه قارورة ماء لفظ يتناول واحد غير معين، هل يتناول القارورة بعينها؟ لا، يتناول القارورة لكن غير معينة باعتبار حقيقة شاملة للجنس، حقيقة شاملة للجنس وهو قولنا قارورة، فإن القارورة حقيقة تشمل جميع القوارير، واضح؟ لكن ما تشمل النساء لأن إيه هذا مجاز ولا يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه في وقت واحد، لا حقيقة، صح؟ طيب الثاني إذن الأول مطلق، فلو قلت بالحسن أعطني قارورة، طيب لو قلت بالحسن راح يجيب لي قارورة قلت أعطني قارورة زجاجية، خلاص هنا قيدت المطلق الأول، ما تناول معينا هذا إذا قلت أعطني القارورة الفلانية أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، فإن قولنا زجاج قارورة من الزجاج هذا زائد عن حقيقة القارورة، فإن القارورة تكون من الزجاج وتكون مثلا من البلاستيك، جيد؟ طيب المقيد قال لك أنواع، إذا كان المقيد موافقا للمطلق في الحكم والسبب، قلت يا أبو الحسن أعطني قارورة، فلما مضيت قليلا قلت أعطني قارورة من الزجاج، أتيتني بقارورة ليست من الزجاج، قلت أنا تمسكت بالنص الأول، تكون ممتثل؟ لا، العربي يفهم أن هذا يحمل المطلق فيه على المقيد، فإذا كان المطلق والمقيد كلاهما متفقان في الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد. مثال ذلك، نقول مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال في التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه آية. الآية الثانية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهل نقول نحمل المطلق على المقيد ونقول لا بد أن يمسح بشيء يعلق في اليد حتى يحصل التبعيض الذي دلت عليه الآية منه؟ نقول نعم يحمل المطلق على المقيد، فلو ضرب صخرة يابسة لا يمكن أن يعلق شيء منه في يده ومسح يحصل الامتثال، نقول لا. ليش؟ لأنه لا بد من حمل المطلق على المقيد، متفق في الحكم، الحكم واحد وهو الأمر بالمسح، والسبب واحد وهو الحدث أو القيام للصلاة، تمام؟ إذا هذا موافق في الحكم وفي السبب. الثاني إذا كان مخالفا للمطلق في الحكم والسبب جميعا، المخالف للمطلق في الحكم وفي السبب جميعا، مثاله قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم هنا قطع اليد، السبب السرقة، تمام؟ طيب في الآية الأخرى قيدت اليد، هنا مطلق اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، مطلق، ما قال إلى الرسغ ولا قال إلى الكوع إلى المرفق ولا قال إلى الكوع ولم يقيد. في الآية الأخرى قال الله عز وجل إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإذا سرق السارق نقطع يده من وين؟ ها؟ نقول لا يحمل المطلق على المقيد هنا، لماذا؟ لأن اختلف السبب واختلف الحكم جميعا، إذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد، ما تقطع اليد السارق من المرفق، تمام؟ الثالث إذا كان المطلق موافقا في الحكم دون السبب، مثاله قالوا مثاله في كفارة الظهار أو في كفارة، نعم في كفارة الظهار، قال الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، رقبة لم يقيدها لا بكونها مؤمنة ولا بغير ذلك، جيد؟ طيب قال الله عز وجل في آية القتل كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، طيب الحكم هنا عتق وهنا عتق، متفق الحكم ولا لا؟ السبب هنا قتل وهنا ظهار، هل نحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ الجمهور يحملون المطلق على المقيد، يقولون نعم، فإذا ظاهر الرجل من امرأته وأراد أن يكفر لا يصح أن يكفر إلا برقبة مؤمنة. الرابع إذا كان موافقا للمطلق في السبب دون الحكم، مثال ذلك قالوا مثال ذلك في آية التيمم أطلق اليد، قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، من وين اليد؟ من مرفق من غير ما قيد، مطلق، صح ولا لا؟ في آية الوضوء قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قيدها بأنها إلى المرفق، واضح؟ طيب نأتي وننظر في الحكم، هنا غسل في الوضوء غسل وفي التيمم مسح، في التيمم مسح يمسح خلاص. فالغسل حكم مختلف عن المسح، لكن السبب كلها إذا قمتم إلى الصلاة كلها تتعلق بالقيام إلى الصلاة أو بالحدث، واضح؟ فالسبب متفق لكن بحكم مختلف. هل يحمل المطلق على القيد؟ نقول لا، لا يحمل المطلق على القيد. وخلاصة ذلك أن نقول أنه إذا اتفق في الحكم، إذا وافق المقيد المطلق في الحكم قيده، وإلا فلا يقيد. إذن النظر إلى الموافقة في الحكم، هذا ما يتعلق بمسألة المطلق والمقيد. نعم. وش الجدول وش فيه الآن؟ مطلق ومقيد بس؟ طيب تفضل يا شيخ. نعم ما سمعت السؤال شيخ. إذا خالف لا يحمل عند الجمهور خلافا، خلافا لمن يا شيخ؟ ينسب الخلاف بها إلى الإمام الشافعي، ينسب الخلاف بها إلى الإمام الشافعي. طيب وين القياس؟ قياس العام العام والخاص ما فيه أبدا. لا هذا غلط. لا هذا خطأ سقط. نأتي للعام الخاص. وين العام الخاص راح؟ شو الفرق بين المطلق والعام؟ يأتي الآن إن شاء الله. ندور وين راح الآن؟ على اسمه. طيب هذا العام وصلنا. طيب العام الخاص يا الأخوة الكرام، لا المطلق خلصناه، العام المطلق والمقيد انتهينا منه. هو الأصل أن نقدم العام والخاص لكن سقط سهل. نقول الظاهر ما موجود في المذكرة، موجود هنا عندكم. نقول اللفظ على نوعين، لفظ دال على جميع أفراد جنسه هذا عام، ولفظ دال على بعض أفراد جنسه هذا خاص. خلنا المطلق والمقيد، هذا المطلق والمقيد ينظر في الأوصاف، والعام والخاص ينظر في الأفراد. هل هو مستغرق للأفراد ولا لا؟ هذا بحث العام والخاص. والمطلق والمقيد هل هو مقيد بوصف ولا مجرد عن التقييد؟ واضح؟ فمحلهما مختلف. وقد سبق معنا أن العام يستغرق الجميع دفعة واحدة، تمام؟ وأما المطلق فيشمل الجميع على سبيل البدل. مثال ذلك قال الله عز وجل فتحرير رقبة، تحرير رقبة، العالم فيه مليون رقبة، لو حرر منها رقبة واحدة يجزي ولا لا؟ يجزي. إذن ما يلزم أنه يعتق الجميع، إذن هذا يسمى إيش؟ مطلقا وليس عاما. أنا أعطيك مثال سهل، لو قلت لك أعطني قلما، أعطني قلما وأعطيتني قلم واحد، ممتثل؟ ممتثل. لو قلت أعطني أقلامك وأعطيتني عندك 20 قلم أعطيتني منها 5، ممتثل؟ ها؟ ما تكون ممتثل. واضح؟ لو قلت أعطني أقلامك يعني جميعه، يعني جميع أقلامك. واضح؟ طيب لو قلت عشان ما تقول لي جمع مفرد أعطني أقلاما، يحصل الامتثال بإيش؟ بأقل الجمع 3 أقلام. لو معك 1000 قلم وأعطيتني 3 حصل الامتثال، هذا مطلق. واضح؟ لو قلت لك هذا هو اللي شغالي فيه، لو قلت لك أعطني أقلاما أعطيتني ثلاثة خلاص. لو قلت لك، لو قلت لك أعطني أقلامك أو أعطني كل أقلامك، لو أعطيتني 30 ما تمتثل إذا كان باقي عندك شيء، واضح؟ طيب كيف نفرق؟ نقول التفريق من جهة اللفظ، فإن العموم له ألفاظ، إذا عرفت ألفاظ العموم هذا هو العام خلاص. وأما المطلق فهو غالبا يكون نكرة في سياق الإثبات خلاص، نكرة في سياق الإثبات، صلي صلاة، أطعم مسكينا، أعتق رقبة، جيد. طيب نأخذ بالنسبة لصيغ العموم، أول شيء من صيغ العموم وهي أصرحها كل وجميع. كل فعل ولا اسم يا بالحسن؟ كل فعل ولا اسم؟ كل اللي من صيغ العموم فعل ولا اسم؟ ها لا، كل التي تدل على العموم اسم، وأما كل فعل الأمر من أكل يأكل كل، هذه ليست للعموم، صح ولا لا؟ كل من عليه، لا، المتبادر للذهن إذا كان الإنسان جائع قلت له كل، المتبادر للذهن أكل يأكل خلاص. طيب إذن كل وجميع من ألفاظ العموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. المعرف بأل سواء كان مفردا أم جمعا، معرف بأل سواء كان مفردا أم جمعا. الثالث المضاف إلى معرفة، مثال المعرف بأل هذا الجمع، العلماء، قال الله عز وجل مثلا في الجمع، قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين، قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، إن الإنسان لفي خسر، هذا مفرد، إلا الذين آمنوا، واضح؟ فهذه كلها تدل على العموم. الثالث المضاف إلى معرفة، إذا جاء أحدكم، ها؟ إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، تمام؟ أحدكم هنا مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم جميع الناس، واضح؟ الرابع النكرة في سياق النفي والنهي، في النكرة في سياق النفي مثل لا صلاة بعد العصر، تعم تدخل في صلاة الاستخارة ولا لا؟ تدخل في صلاة ركعتي الوضوء؟ تدخل، ليش؟ لأنه لفظ عام، لا صلاة نكرة في سياق النفي، وكذلك النكرة في سياق النهي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يدخل فيها جبريل، يدخل فيها إبراهيم عليه السلام، يدخل فيها كل أحد، لأنها نكرة في سياق النهي، تمام؟ وكذلك أدوات الشرط مثل من، قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فيشمل كل أحد، تمام؟ وقول وكذلك من أدوات الشرط ما، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كذلك الأسماء الموصولة مثاله صراط الذين أنعمت عليهم، مثلا رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قد يكون هذا عام نريد به خصوص، قد يكون لأنه يأتي العام ويراد بالخصوص، لأن العام نص في استغراق الأفراد ولا ظاهر في ذلك؟ ظاهر، ولهذا قد يرد العام بمعنى الخصوص. طيب العام أيها الإخوة الكرام على نوعين، عام محفوظ لم يدخله التخصيص، وهذا هو الأصل الذي يتمسك به، أن العام يدل على استغراق الأفراد، تمام شيخ خالد؟ ماشي أمورك إن شاء الله. طيب والثاني عام مخصوص دخله التخصيص بإخراج بعض الأفراد، هذا يسمى عام إيش؟ مخصوص، أخرج منه بعض أفراده، عام محفوظ باق على عموم مستغرق، وعام مخصوص دخله التخصيص بإخراج بعض الأفراد. طيب والعام المخصوص، العام المخصوص قلنا هو الذي دخله التخصيص، التخصيص نوعان، تخصيص بمنفصل وتخصيص بمتصل. التخصيص بالمتصل هو الاستثناء، قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إيش؟ إلا الذين آمنوا، خصصت بمبتصر وهو الاستثناء. جيد؟ طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، تمام؟ فالتخصيص الاستثناء تخصيص بمتصل. النوع الثاني التخصيص بمنفصل، وهو أنواع متعددة. الأول التخصيص بالحس، قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها. طيب، هل دمرت السماء والأرض؟ لا. كيف أدركت؟ بالحس، واضح. الثاني التخصيص بالعقل، مثال ذلك قالوا من أمثلته الله خالق كل شيء، فإنه لا يدخل فيها الله سبحانه وتعالى، تمام. الثالث التخصيص بالإجماع، مثال ذلك قالوا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد يدخل، الأولاد لفظ عام، أولادكم من أي أنواع لفظ العموم؟ المضاف إلى معرفة، صح ولا لا؟ طيب يدخل في الآية الابن إذا كان فيه رق يعني عبد ولا ما يدخل؟ يدخل من جهة اللفظ يدخل، لكن أجمع العلماء على أن العبد لا يرث. جيد؟ بالإجماع أنه يخرج العبد من عموم هذه الآية بالإجماع. ما أدري، الله يحتاج نظر في الإجماع. طيب الرابع النص الخاص، فيرد النص الخاص وهو أنواع تخصيص الكتاب بالكتاب. قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. تشمل الحامل ولا ما تشمل؟ تشمل، خصصت بالآية الأخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا تخصيص القرآن بالقرآن. ويرد أيضا تخصيص السنة بالسنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. هذا ما من أي ألفاظ العموم؟ الاسم الموصول عام يشمل ما فوق خمسة أوسق وما دونه، صح ولا لا؟ جاء الحديث الآخر وخصصه فقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. كذلك تخصيص السنة بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة. من أمثلة تخصيص القرآن بالسنة قول الله عز وجل وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم في المحرمات من النكاح، فدل وحل لكم ما وراء من أي ألفاظ العموم؟ الاسم الموصول، فيدل على إباحة كل من سوى من ذكرت في الآية من المحرمات. طيب الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا خصص عموم الآية لأنه لم يرد في الآية، إذن هذا تخصيص القرآن بإيش؟ بالسنة. كل هذا ما فيه إشكال. كذلك من المخصصات المفهوم، يعني هل يخصص المنطوق العام بالمفهوم؟ الجواب نعم، من يحتج بالمفهوم جمهورهم يقولون يخصص العموم. مثاله نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء عام ولا لا؟ من أي أنواع الفضل العموم؟ المعرف بألف، خلاص. يشمل الماء القليل والكثير ولا ما يشمل؟ يشمل الماء القليل والكثير، لكن خصص عموم هذا الحديث بمفهوم المخالفة في الحديث إذا بلغ الماء قلتين يحمل الخبث، فصار الحديث الأول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا كان دون القلتين. ليش؟ لمفهوم المخالفة في الحديث الآخر. كذلك مما يخصص العموم قول الصحابي، ذكر الله عز وجل ميراث الأم وميراث الأب، قال الله عز وأعطى الأم الثلث، صح ولا لا؟ فجاء قضاء عمر رضي الله تعالى عنه واستفدنا منه تخصيص عموم الآية بما سوى المسألة العمرية المعروفة في الفرائض. وكما ذكرنا أن تخصيص الصحابي أصلا حجية قول الصحابي ليس معناها أن الصحابي مشرع يخصص ما يريد من النصوص، لكن تدل على وجود المخصص. طيب القياس يخصص العموم؟ نعم، قال الله عز وجل وأحل الله البيع، هذا عام، من أي أنواع العموم؟ المعرف بأل. طيب فيه عندنا قياس الذرة على البر، يعني الآن يدخل في عموم أحل الله البيع، بيع صاع من الذرة بصاعين من الذرة ولا ما يدخل؟ يدخل في العموم، لكن أخرجناه من العموم بأي دليل؟ بقياسه على ما جاء في النصوص وهو حديث البر بالبر، فقياس الذرة على البر يقتضي إخراجها من عموم وأحل الله البيع. وأخيرا الاستثناء، وهذا سبق ذكره. طيب وننتقل إلى التطبيقات. المطلق ما أعرف والله أنهم بحثوا هكذا مبحث في الوصول صيغ المطلق ما أعرف. بس الجدول وش فيه قلنا؟ والعام الخاص خلاص كذا تمام. بسم الله النهي والعام الخاص مطلق. طيب السؤال الأول يقول نهى فضل شيخ. ترى الآن ما خلصنا الدرس ترى بالمناسبة. خلصنا نصف الدرس باقي نص الثاني. تفضل شيخ. المؤلفات المعاصرة في دلالات الألفاظ. والله ما يحضرني في كتب. في شيخنا الشيخ يعقوب البحسين له كتاب في دلالات الألفاظ مجلدين ولا كتاب الشيخ يعقوب البحسين دلالات الألفاظ مجلدين ولا مجلد واحد؟ مجلدين. إيه مجلدين نفس الشيء عنده كتاب دي. أي كذلك دلالات الألفاظ لا أظن مجالي المجلد ممالك دلالات. نعم فيوجد كتب ويستفيد منها الإنسان. طيب السؤال الأول يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه أي المدلولات هو ظاهر الحديث مع التعليل؟ واحد صحة البيع مع الإثم ولا فساد البيع دون ترتب إثم ولا فساد البيع وإثم البائع؟ من يجيب؟ فساد البيع دون ترتب إثم لأن النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الإثم صح؟ صح كده؟ خطأ والصواب؟ نعم الجواب الصحيح هو أنه يقتضي فساد البيع وإثم البائع. ليش؟ لأنه يقتضي التحريم والفساد. واضح؟ طيب السؤال الثاني عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم فأي القولين هو الموافق لظاهر النص؟ يعني من المطالب بالدليل؟ القائل بالكراهة. الموافق لظاهر النص هو التحريم. من نحن نقول فقط هناك قد يكون القائل بالكراهة عنده صارف ما في إشكال ومناقشة الفرع الفقهي لها يعني مجال. طيب هل في الحديث واجب مخير؟ بينه. مرة معنا أنه فيه واجب مخير صح؟ شرقوا أو غربوا فهو يجب عليه أحد هذين الأمرين. إذا قضى حاجته يجب عليه إما التشريق أو التغريب في المدينة لأن المدينة قبلتها وين قبلت المدينة؟ جنوب. طيب السؤال الثالث التحريم. الظاهر هو التحريم. نعم لا ما صرف. هناك من صرفه بحديث ابن عمر هناك من صرفه بحديث ابن عمر وهناك من يقول لا حديث ابن عمر مخصص مخصص لأنه حديث ابن عمر في البنيان والفعل لا عموم له. جيد. طيب السؤال الثاني عن نعم السؤال الثالث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية من خلال عدة مسائل أصولية أذكرها. واحد دلالة الاقتضاء لأنه نهى عن إيش؟ عن لحوم الحمر الأهلية وش؟ عن أكل لحوم الحمر الأهلية هذا واحد. اثنين أن النهي يقتضي التحريم. ثلاثة أن قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة أو يدل على النهي. واضح؟ نعم ممكن أيضا تقيد هنا. لو فرضنا أن ورد حديث النهي عن لحوم الحمر هل نقول يحمل المطلق على المقيد هنا أو لا نقول؟ هذا فيه بحث عند الأصوليين. فيه بحث عند الأصوليين من جهة إذا كان المطلق مقيد في جانب النهي يعني في جانب النفي أو النهي وليس في جانب الإثبات. جيد تجده في الشروح. طيب السؤال الرابع يقول قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الآية؟ التحريم. ليش؟ لأن النهي يقتضي التحريم. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة ثم أسلمت الحمد لله قبل دخوله بها، فهل يفتقر إلى عقد جديد أو لا؟ أذكر القاعدة الأصولية. آن شيخ من اللي يقول النهي يقتضي الفساد؟ أي إيش نقول؟ يحتاج عقد جديد ولا يبقى؟ يحتاج عقد جديد. ليش؟ العقد الأول غير صحيح فلا يفيد حل الوضع أصلا، واضح؟ النهي يقتضي الفساد. طيب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أجب على ما يأتي. واحد، إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 700% من أصل الدين، فهل العقد صحيح مع الإثم ولا يأثم ولا يصح، ولا يصح ولا يأثم، ولا يصح؟ يأثم ولا يصح، فنقول يقتضي إثم البائع لأنه يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد أصلا. هذا العقد وجوده كعدمه لا قيمة له، خلاص. إذن يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد، واضح؟ طيب، السؤال الثاني يقول: ماذا لو قال المرابي إنه يجري مدينات كثيرة لم يأخذ فيها أي ربا، فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا كافٍ؟ قال لك خلاص امتثلت مرة وثنتين. أيوة، نقول النهي يقتضي التكرار، ما يحصل الخروج منه بمرة واحدة، وليس في خلاف، مو مثل الأمر، الأمر في خلاف، أما النهي لا، بالاتفاق. السؤال بعد يقول: إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 2.5% فقط من أصل الدين أو 2% من أصل الدين، فهل العقد صحيح عملا بالمفهوم المخالف؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. العقد غير صحيح. نعم، خرج مخرج التفخيم، فمفهومه معتبر ولا لا؟ غير معتبر. 1% 2% كلها محرمة. السؤال السابع يقول: قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ما حكم أخذ الرجل ما أمهره لزوجته مع بيان وجه الدلالة في الحالات الآتية؟ واحد، إذا كان قد أمهرها قنطارا ما يجوز أن يأخذ. وش الدلالة هنا؟ منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، يكون تحريم هنا، صح؟ نهي يقتضي التحريم وهي دلالة منطوق. إذا كان قد أمهرها مالا قليلا، يقول ما أمهرها قنطار، القنطار كثير، أمهرها 10 ريال، قال خلاص الآية تدل أنه ما يجوز تأخذ منها. إذا آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ من شيء. طيب لو أعطيتهم دينار ما هو قنطار؟ أحسنت، هنا مفهوم موافقة أولوي، من باب أولى، واضح؟ أعطيتها 1,000,000 تأخذ منها ريال ما يجوز. طيب إذا ما أعطيتها إلا ريال، من باب أولى، ما تأخذ منها نص ريال. نعم، عندما أخبر الزوج بالنهي ذكر أنه لم يأخذ شيئا من زوجة سابقة، الرجال ما شاء الله مزواج، يقول تزوجت واحدة واثنتين وثلاث ولا أخذت منه شيء، وهذه المرة بأخذ شيء، خلاص امتثلت. ايش تقول؟ نقول النهي يقتضي التكرار، فلا يحصل الامتثال بمرة ولا باثنتين ولا بثلاث، بل لا بد من الامتثال في كل مرة. السؤال الثامن: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، ومن الصور المعاصرة المتضمن الربح ما لم يضمن. في تطبيق المرابح للأمر بالشراء تقوم بعض المصارف لبيع السلعة قبل تملكها فتربح فيما لا تظن. أنا ما راح أشرح وش معنى المرابح للأمر بالشراء ولا كذا، تمام، لكن أنا أردت أن أذكر هذه الأمثلة ليش؟ حتى يدرك الطالب أن الأصول ترى لها تطبيق معاصر، يعني ليست قضية خلاص انتهت استخدام العلماء، حتى المسائل المعاصرة تطبق عليها قواعد الأصول، استنباط مسألة قديمة ولا معاصرة لا بد فيها من قواعد الأصول، واضح؟ في تطبيق التورق ما عندكم مرابحة؟ الشوارع رقم 8 أجل حذفتها أنا عشان ما أعقدكم، خلاص. طيب، المقصود هذه أمثلة معاصرة ينطبق عليها القاعدة الأصولية، وهي أن النهي عن ربح ما لم يضمن يشمل حتى الصور المعاصرة، وذلك وفق قاعدتين: نهى عن ربح ما لم يضمن، فيه صور جديدة في ربح ما لم يضمن، في المرابحة الآن، والشراء، في التورق، في غيره، في السلم الموازي. طيب، هذه العقود صحيحة ولا فاسدة اللي فيها ربح ما لم يضمن؟ واحد، فاسدة. ليش؟ لأنه يقتضي الفساد. طيب، هل هذا اللفظ يعم حتى الصور المعاصرة ولا ما يعم؟ قال نهى عن إيش؟ ربح إيش؟ ما لم يضمن، وما تفيد؟ العموم، خلاص. السؤال التاسع: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، هذا مبني على قاعدة إيش؟ أنه لا يجوز، مبني على قاعدة أن النهي يقتضي التحريم. طيب، قال ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك يخسف قبل الدخول إلى بعده، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، أو وجوب مهر المثل. ما هي القواعد الأصولية التي يبنى عليها من أقرر النظر؟ أما كونه لا يجوز عرفنا القاعدة الأصولية أن النهي يقتضي التحريم. طيب خلافهم في صحته مبني على مسألة هل النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ والجمهور أن النهي يقتضي الفساد، وقد خالف في هذه المسألة الحنفية. الحنفية عندهم أن النهي يقتضي، قيل لا يقتضي الفساد، وقيل النهي يقتضي الصحة، عند بعضهم أن النهي يقتضي الصحة، يعني إذا جاء النهي فهو دليل على صحة هذا الفعل، هذا عند بعض الحنفية. ليش؟ يقول لو كان ما هو صحيح كيف ينهى عنه؟ يعني النهي عنه يدل على إمكان إيجاده شرعا، خلاص، وهو معنى الصحة. قالوا لو كان ما يمكن إيجاده ليش ينهى عنه؟ على كل حال هذا مذهب الحنفي، والجمهور على أن النهي يقتضي الفساد. السؤال العاشر، رأيت رجلا موجود عندكم، رأيت رجلا تبع الجنازة فجلس قبل أن توضع، فأمرته بالقيام وذكرت له الحديث إذا تبعتم الجنازة فلا تجلس حتى توضع، فرد عليك بأن الحديث نهي عن الجلوس وهو قد جلس دون أن يعلم، وليس في الحديث أمر بالقيام، فما رأيك في كلامه وكيف تجيب عليه؟ يقول الحديث ما فيه أمر بالقيام، أنا جلست، النهي وطحنا فيه عن جهل، أما الآن انتهى الأمر، سنة فات محله. نقول الأمر بالشيء، أو عفوا النهي عن الشيء إيش؟ أمر بضده، فأنت مأمور الآن بذلك. نعم، ننتقل بعد ذلك، خلصنا. يقول من خلال دلالة الحديث الآتي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أجب عما يأتي مع التعليل. مدى صحة الصلاة في هذين الوقتين، هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة أو محرمة؟ طيب السؤال الأول، مدى صحة الصلاة في هذين الوقتين؟ صحيح مع الإثم، نهي يقتضي الصحة، صرت حنفية بالحسن. طيب النهي يقتضي الفساد، الصلاة غير صحيحة هنا. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة أو محرمة؟ محرمة، لأن النهي يقتضي التحريم. مدى شمول هذا الحديث لصلاة الاستخارة، يشمل ولا ما يشمل؟ ليش عام ولا ما هو عام؟ وين لفظ العموم؟ الصلاة، والصلاة اسم مفرد معرف بأل، والمفرد معرف بأل يفيد العموم. ثم السؤال بعد يقول مدى جواز الصلاة بعد غروب الشمس، هل يجوز أنك تصلي بعد غروب الشمس؟ وش الدلالة هذه؟ لا، ما هو النهي عن الشيء، ها؟ مفهوم؟ لا، نحن هو واضح المسألة، المسألة الفقهية واضحة، ما حد يقول أن الصلاة بعد المغرب فيها مشكلة، لكن نريد المسألة الأصولية من هذا الحديث. نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، أحسنت، مفهوم مخالفة لأي نوع إيش؟ مفهوم الغاية، تمام. طيب السؤال بعد، عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ما صيغة النهي وهل تدل على التحريم وهل يسمع ذلك اتباع جنائز الأطفال؟ نبدأ بالمسألة الأولى، نهينا، وين صيغة النهي؟ قول الصحابي نهينا، هل تدل على التحريم؟ إلا إذا وجدت قرينة، فيه قرينة في الحديث، فيه قول الصحابية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، ولهذا صرفه جمع من أهل العلم إلى الكراهة، وفي المسألة بحث من الناحية الفقهية. هل يشمل ذلك اتباع جنائز الأطفال؟ ليش؟ الجنائز عام في جنائز الأطفال والجنائز الكبار، ولا خاص بجنائز الأطفال؟ عام، خلاص، يشمل الصغار والكبار. هل يشمل جنازة المرأة إذا تبعت المرأة جنازة المرأة؟ يشمل، ليش؟ لأنه جمع معرف بال. السؤال الثالث عشر، من خلال قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، بين حكم بيع الاسم التجاري ووجه الاستدلال، ثم رد من خلال الآية على القول بأن الربا المحرم إنما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك لا إلى الإنتاج، بناء على أن الربا الاستهلاكي فيه استغلال الحق الفقير والسلام، وكذلك في الربا الإنتاج. نبدأ بالمسألة الأولى، حكم بيع الاسم التجاري وأحل الله البيع. هاي شيخ في الخلف مدرس الحلقة في التحفيظ، يجوز. طيب ليش؟ عموم، معرف بأل فيفيد العموم ويشمل ذلك بيع الاسم التجاري. طيب وحرم الربا، هل يشمل الربا الإنتاجي ولا فقط الربا الاستهلاكي؟ أي ربا، إنتاجي ولا استهلاكي؟ ليش؟ لأن الربا معرف بأل وهي من صيغ إيش؟ العموم. واضح يا مشايخ؟ قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، استدل به على عدم جواز، يعني على تحريم فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية. بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الأصولية. أنا أبغى واحد من الأخوة في الخلف جاوب. عبد السلام تفضل يا شيخ، أو اللي وراك وراك، يلا أنت نعم. أنت تسألني شيخ ولا تجيب على السؤال؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نعم معرف بأل فيقتضي كل إثم، ومن الإثم الربا. طيب في هذه الآية عندنا عمومان، عموم في التعاون وعموم في المتعاون عليه. عموم التعاون يشمل التعاون سواء كان التعاون بإيداع حساب جاري أو بغي صورة أخرى، وعموم الإثم يشمل سواء كان الإثم قروض أو ربا أو غير ذلك، ماشي؟ لكن من يبين لنا صيغة العموم التي تتعلق بالتعاون؟ الإثم واضح معرف بأل وصلى الله عليه، لكن التعاون دقيقة بس نسمع الشيخ. أحسنت ما شاء الله عليك. هو قوله ولا تعاون، لا تعاونوا من أي صيغة العموم؟ من صيغة النكرة في سياق النهي. وين النكرة؟ تعاون الأفعال نكرات بالإجماع، ذكره في البحر المحيط، نقله عن بعض اللغويين أن الأفعال نكرات، فلا تتعاون يعني لا تتعاون أي تعاون. واضح؟ ثم قال السؤال 15، استدل بقوله تعالى حرمت، استدل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، على عدم جواز أكل ما قتل بالصعق الكهربائي، إذن التحريم. بين وجه الاستدلال، هذا يتعلق بمبحث العموم ولا بأي مبحث؟ العموم ولا النهي؟ العموم. نعم. أما النهي هنا ليس مستفاد من صيغة النهي، مستفاد من صيغة خبرية حرمت. طيب العموم هنا الميتة، يشمل كل ميتة سواء كانت ميتة بسبب الصعق أو ميتة بسبب غيره. بين العموم خصوص طريقة الجمع في الأدلة الآتية. الأول، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وين العموم؟ النكرة في سياق النفي، فيشمل جميع الصلوات. طيب في حديث آخر يقول لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من الليل أو النهار. في خصوص في هذا الحديث؟ خصوص بإيش؟ بالصلاة ركعتين طواف. طيب فيخصص الأول، نقول الأول العام في كل الصلوات ما عدا ركعتين طواف، لأنه هذا خاص وهذا عام. واضح؟ ممكن واحد يقلب المسألة علينا، لكن خلينا نمشي. من نسي صلاة فليصليها، لو أراد واحد يقلب المسألة علينا كيف يقلبها؟ لا هذا الحديث، لا هذا صعب، لا يأتي استحيت المسجد بشكل أوضح. طيب معلم، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. يخصص الحديث الأول، فنقول إيش؟ لا صلاة بعد العصر. إذن يخرج من قوله لا صلاة بعد الصبح أو لا صلاة بعد العصر، يخرج منها إيش؟ قضاء الفريضة. السؤال الثاني يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وين التخصيص؟ الأول عام، وين لفظ العموم؟ الماء، لا الماء، الماء معرف بأل يشمل الماء القليل والكثير، خصص بمفهوم المخالفة في الحديث الثاني إذا بلغ القلتين. لا مفهوم المخالفة أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. ومحل الحديثين في الماء المتغير ولا في غير المتغير؟ في غير المتغير، لأن المتغير نجس بالإجماع قليلا كان أو كثيرا. قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بإجماع العلماء أن هذا لا يدخل فيه المتغير، واضح؟ فيكون المتغير شيء نجس. نعم. الثالث قال الله تعالى وأحل الله البيع، مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل. وين التخصيص؟ العموم وين؟ البيع عام مفرد معرف بأل، تمام. والتخصيص تخصيص العموم بإيش؟ بالقياس. يجوز تخصيص العموم بالقياس؟ نعم يجوز تخصيص العموم بالقياس لأن القياس حجة. السؤال السابع عشر، استدل بعضهم على جواز أخذ الأجرة على الضمان بقوله تعالى أوفوا بالعقود، وعارضهم آخرون بأن الإجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما حكاه ابن المنذر. ما وجه الاستدلال؟ ما وجه استدلال الأولون؟ في غلط نحوي طبعا. الأولين، ما وجه استدلال الأولين؟ لكن نحن رفعناهم لأنهم أهل رفعة. طيب حقهم الرفع. طيب ما وجه الاستدلال الأولين؟ وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص والإجماع؟ أيوة اللي رافع يده من شيء. العقود جمع معرف بأل يشمل كل عقد، ومنها عقد الضمان إذا حصل اتفاق على أجرة يجب الوفاء به فيكون عقدا صحيحا، هذا وجه العموم. طيب ما وجه استدلال الأولين الذين قالوا بالتحريم؟ أخرجوا من هذا العموم، ما دليل إخراج العموم؟ تخصيص بالإجماع. يجوز التخصيص بالإجماع ولا ما يجوز؟ يجوز تخصيص العموم بالإجماع. طيب وحقيقته أنه كما سبق معنا أن الإجماع لا بد له من مستند علمته أو جهلته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن الميسر من عمل الشيطان يجب اجتنابه ولا لا؟ طيب من خلال الآية ما حكم اليا نصيب الخير؟ الميسر الذي تصرف أرباحه لجهة خير، يعني تأتي جمعية خيرية وتعمل إيش؟ قمار يكون ريعه للجمعية الخيرية وللفقراء ولليتامى. ليش؟ الميسر من أي ألفاظ العموم؟ نقول معرف بأل، فيشمل الميسر الخيري هو ما بخيري لكن عد يشمل الميسر الذي يصرف في الفقراء والميسر الذي يأخذه الشخص لنفسه. نعم. نقول يخصص الإجماع يخصص عموم النصوص الشرعية، واضح؟ الإجماع يخصص العموم، فمن المخصصات التي سبق معنا التخصيص بالإجماع. هذا التعارض، هذا التعامل. استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. ما وجه الاستدلال؟ بيع الغرر، الغرر معرف بألف فيشمل جميع صور الغرر، ومن صور الغرر التأمين التجاري. تمام يا شايخ؟ كل الأمور مستتبة إلى الآن. الغرر هو جهالة العاقبة. الآن التأمين، أنت تدفع في اشتراك تأمين 1000 ريال سنويا، هل تعلم العاقبة ولا تجهلها؟ تدفع 1000 ريال وآخرة السنة ما استفدت شيء، صح؟ واحد ثاني دفع 1000 ريال وآخرة السنة استفاد من الشركة 10 ملايين، صار له حادث ومصيبة كبرى ومات من وراه مئات وتحملت الشركة 10 ملايين. إذن أنت تدفع عوض مقابل شيء معلوم ولا شيء مجهول؟ مجهول. طيب السؤال 21 كأنه 20 سقط أو يعني حذف. استدل الحنابلة على عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ما القواعد الأصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال؟ لا تختلفوا يعم. ما صيغة العموم؟ نكرة في سياق النهي، فتشمل اختلاف النية واختلاف الصفة أو الهيئة، واضح؟ ليتم به ممكن إنه يجعل ما يتم به، لكن هذا فلا تختلفوا عليه فيه عموم أيضا في الصفة والهيئة أو النية والهيئة. طيب بين صيغة العموم المخصص للعمومات الآتية: الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة. من يعطينا صيغة العموم؟ نبغى من الأخوة اللي في الخلف. السعدون، وين صيغة العموم؟ الزاني والزانية معرف بأل، مفرد معرف بأل ويفيد العموم. طيب دخله التخصيص ولا ما دخله التخصيص؟ ها مجاهد أي تفضل يا شيخ أنت، دخله التخصيص؟ فيه تخصيص أيضا. نعم المحصن، المحصن يخرج من الآية والمحصن يرجم ولا يجلد. والدليل على هذا السنة والآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها. طيب ثانيا حديث أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه، حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقت. طبعا خلينا من الرواية الأخيرة اللي فإذا كان الغد فليصلي عند وقتها، هذا فيه بحث عند الشراح، ولهذا يقول كثير منهم إيش فجاء الغد فليصليها ليست المقضية وإنما الصلاة التي صلاة الغد يعني. طيب لكن المقصود هنا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. من يذكر لنا العموم؟ تفضل يا شيخ. من لم يصلي، طيب لا نحن نبغى العموم الآخر وهو الصلاة، يشمل الصلوات الخمس كلها صح ولا لا؟ أنه ليس فيها تفريط إلا في حق من أخرها حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا خرج منه بالإجماع صلاة الفجر. فبالإجماع أن من ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس مفرط، ما يحكم عليه بالتفريط، ما نقول أنه ليس بمفرط إلا إذا أخرها إلى الظهر، لأنه أجمع العلماء على أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا ينتهي بدخول وقت الظهر. واضح؟ فهنا مخصص، يمكن تقول المخصص الإجماع أو المخصص هو الدليل الذي دل على وقت صلاة الفجر. الثالث الماء طهور لا ينجسه شيء، سبق معنا خصصه الحديث الآخر، إذا بلغ الماء قلتين لم يكن خبث. طيب فمن شهد منكم الشهرة عفوا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس الظهر والسن. وين العموم وين التخصيص؟ ما أنهر الدم كل شيء. طيب خصصه الاستثناء، هو تخصيص متصل، ليس السن والظهور. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وين العموم؟ من يشمل كل من شهد الشهر، مريضا مسافرا صحيحا مقيما حائضا نفساء طاهرا كل صح ولا لا؟ طيب خصص، من يقول لنا المخصصات؟ ها عبد السلام، ها مجاهد، فمن شهد منكم الشهر؟ المريض خرج بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا، والمسافر او على سفر، وهذا تخصيص القران بالقران. جيد تفضل يا شيخ. الحائض والنفساء خرجت بالسنه والاجماع. نعم اي لا هذه لا تشمل، يعني عندنا التخصيص هو اخراج ما دخل، اما ما لا يدخل فهذا اصلا خارج. نعم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وين العموم؟ أيوة الصلاة، العموم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا، ويشمل هذا المحدث والمتوضئ صح ولا لا؟ فخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا دل ذلك على أنه لا يجب إلا على المحدث. طيب حرمت عليكم الميتة، الميتة عام، خصص ولا ما خصص؟ وش خرج من العموم الميتة؟ السمك والجراد. نعم طيب ننتقل بعد ذلك إلى المطلق والمقيد. فنقول السؤال الأول يقول، والسؤال 23 بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي. شوف عندنا هنا في السؤال فيه مطلق ومقيد، كل ما فيه نوع مطلق وحكم مقيد، يجي ولا ما يجي؟ شكلها ما هي ماشية. طيب السؤال يقول بين حكم ونوع حمل المطلق على المقيد بما يأتي. قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، هذا مطلق. وفي الآية الأخرى ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ها شيخ يقيد من أي الأنواع الأربعة؟ اتفق الحكم ولا لا؟ اتفق الحكم واختلف السبب، اتفق السبب واختلف الحكم. الحكم واحد، الحكم واحد ولا لا؟ السبب مختلف، السبب في الأولى ظهار وفي الثانية قتل، والحكم في الأولى والثانية عتق رقبة، واضح؟ فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور. قال في الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يحمل مطلق على المقيد، لأنه لخصنا المطلق المقيد، قلنا إذا اتفق الحكم تحمل المطلق على المقيد، خلاص السبب لا تنظر إليه. طيب، يعني هو السبب أقوى لا شك، أن اتفاق الحكم السبب أقوى، لكن إذا اتفق الحكم حمل. في الدين قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وفي الرجعة قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وين المطلق؟ رجال. يشمل الفسق ولا لا؟ يشمل. وفي الآية الأخرى: عدل منكم. السبب متفق ولا مختلف؟ مختلف، هذا دين وهذا رجع، والحكم واحد وهو الإشهاد، فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، ولهذا لا يصح الإشهاد، لا تصح إلا شهادة العدول في الدين وغيره. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المطلق أيديهما، السبب مختلف والحكم مختلف. السبب سرقة في الأولى، وفي الثانية القيام للصلاة، السبب مختلف والحكم، هذا قطع وهذا غسل، فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. قال الله عز وجل: السبب سرقة، لا مختلف، هذا سارق وهذا يبغى يصلي، شتان بينهم، صح ولا لا؟ طيب، استدلت بها على النوع الرابع موافق للمطلق في السبب دون الحكم. لا، السبب دون الحكم هو التيمم مع الوضوء. نعم، معلوم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال في الآية المقيدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ها شيخ، اتفق الحكم والسبب كلها في التيمم وكلها في المسح. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه في التيمم، منهم اتفق الحكم والسبب. اللي بعدها: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والآية الأخرى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا هذه اللي قلناها شيخ، اتفق إيش؟ السبب، اختلف الحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد خلافا لأصحابكم الشافعية فيما ينسب إليهم، ولا أدري عن تحقيق نسبة ذلك لهم. وهو لا، هو هذا التقييد أصلا، هو هذا بحث التقييد، يعني لا تنظر إلى اتفاق الحكم يعني أن هذا مقيد وهذا مطلق، لا، أصلا هذا هو محل البحث، هل يحمل أو لا يحمل. نعم، قال نعم في الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وين الإطلاق؟ المسبل، خلاص، مسبل، سواء أسبل إزاره ولا أسبل غير إزاره. طيب، وفي الحديث الآخر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. هل نقول الحديث الأول يدل على أن من أسبل عمامته متوعد بالوعيد؟ نقول يحمل المطلق عن المقيد، فيكون مقصود المسبل إيش؟ إزاره. وأما المسبل لحيته يدخل؟ لا. نعم، هذا اتفق الحكم والسبب. نعم، لا، هذا ليس في باب النهي، هذا والله أعلم، هذا باب إثبات، إثبات الوعيد، واضح، إثبات الوعيد. وأما باب النهي فهو مبني على أن النهي في سياق، أن النكرة في سياق النهي ليست أصلا من قبيل المطلق، وإنما من قبيل العام، جيد، لكن هنا اتفق الحكم والسبب. المسبل عام، نعم، المسبل عام، ولكنه مطلق. وقد سبقت الإشارة إلى أن النظر في المطلق والمقيد إلى الأوصاف، والنظر في العام والخاص إلى الأفراد، فهو من جهة المسبل، من جهة العموم والخصوص، عام يستغرق كل مسبل، ومن جهة الوصف هو مجرد عن قيد زائد عن حقيقة جنسه، فهو من جهة عام. ولهذا الأصوليون يمثلون في حمل المطلق على المقيد بقوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، تمام. وفي الآية الأخرى: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم عام، هو عام صحيح، لكنه أيضا مطلق، لأنه لم يقيد بكونه مسفوحا أو غير مسفوح، جيد شيخ. طيب، قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، وفي الحديث الآخر إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. الأول مطلق أي وليمة، عرس أو ليست عرس، والثاني وليمة العرس، فنقول إنما يجب ومذهب الجمهور أنه لا يجب إلا الإجابة إلى وليمة العرس. نعم اتفق الحكم والسبب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وين المطلق؟ فيه غلط هنا، المقيد وضع في خانة لا أي نعم لا، عندنا كل واحد منهما مطلق من وجه مقيد من وجه. طيب الأول لم يقيده باجتناب، الأول هل قيده باجتناب الكبائر؟ لا خلاص. الأول هل قيد الصيام باجتناب الكبائر؟ لا، فيشمل أو فينطبق على من صام ولو كان لم يجتنب الكبائر خلاص. والثاني أحسنت، هذا أيضا قيد آخر ممتاز. العكس أيضا نقول الأول قيد بالقيد لم يذكر في الثاني، وهو كون الصيام إيمان وحسابا. رمضان إلى رمضان، بعض الناس من رمضان إلى رمضان ما يصوم رمضان، يدخل في الفضل؟ لا، إذن لابد يصوم إيمانا واحتسابا، أو صام رياء وسمعة لا يدخل في الفضل. طيب إذن الأول من جهة اجتناب الكبائر مطلق واضح، والثاني قيده بمن اجتنب الكبائر، والعكس في الإيمان واحتساب، الأول قيده بمن صام إيمانا واحتسابا، والثاني أطلق رمضان إلى رمضان، فيحمل المطلق على المقيد. تفضل. رمضان إلى رمضان، نعم يعني لعل جيد. إذن واضح المسائل؟ طيب هذا اتفق الحكم والسبب. نعم اتفق الحكم والسبب، الحكم فيهما المغفرة تمام، والسبب هو الصيام. نعم الثاني إذا اجتنبت الكبائر، الأول ما قيدها باجتناب الكبائر، صام رمضان إيمانا واحتسابا وبعد رمضان وقبل رمضان وهو غارق في الكبائر تمام. إذا حملنا المطلق على المقيد نقول إيش؟ هذا لا يتحقق فيه. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، سبع مرات خلاص، لم يقيدها بالتتريب، يعني ما قيد أنه لابد واحدة تكون بالتراب. في الحديث الآخر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، إذا قيدها أنه لابد تكون إيش؟ الأولى. وفي الآخر إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعثروه الثامنة بالتراب، فجعل التي بالتراب الأولى ولا الأخيرة؟ الأخيرة الثامنة. والحديث الآخر قال أولاهن، وفي حديث ثالث إحداهن، هنا مطلق وهنا مقيد، فتقول لابد أن تغسل الأولى صح ولا الأخيرة؟ قالوا إذا وردت قيود متعارضة لا يمكن الجمع بينها يبقى المطلق على إطلاقه. ليش؟ لأنه دل إحداهن وفي الآخر أولاهن معارض، أخراهن وأولاهن متعارضة، إن حملت المطلق على أولاهن عورضة بأخراهن، وإن حملته بأخراهن عورض بإيش؟ بأولاهن. قالوا فهنا يبقى على إطلاقه. واضح؟ إحداهن هي مطلقة أصلا، يعني قوله إحداهن أصلا مطلقة، هذا ليس هذا قيدا. نعم الله أعلم، فيبقى المطلق على إطلاقه، فيغسل سبع إحداهن بالتراب خلاص، لا يتقيد لا بالأولى ولا بالأخير، يبقى إن شاء الأولى وإن شاء الأخيرة وإن شاء غير ذلك. طيب في الحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم، إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. طيب هذا السفر مقيد بوصف زائد عن السفر؟ لا ما قيد. في الحديث الآخر لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، قيد الثلاثة أيام. وفي الحديث الآخر بيومين، وفي الحديث الآخر يوم وليلة. هنا إيش نقول؟ تعارضت القيود فيبقى على إطلاقه، ونقول لا يجوز أن تسافر أي سفر إلا ومعها ذو محرم، اللي هو قصدك يوم وليلة. والله الآن ما يحضرني عن تحقيق الفرع الفقهي، ما أدري، الله أعلم. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل. طيب في سؤال؟